Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Niečo zdôvodniť 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Prečo nejete tortu? يجب أن أنقص وزني. Musím schudnúť. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Nejem ju, pretože musím schudnúť. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Prečo nepijete pivo? ما زال علي أن أسافر. Musím ešte šoférovať. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Nepijem ho, pretože musím ešte šoférovať. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Prečo nepiješ kávu? هي باردة. Je studená. لا أشربها لأنها باردة. Nepijem ju, pretože je studená. لماذا لا تشرب الشاي؟ Prečo nepiješ ten čaj? ما عندي سكر. Nemám cukor. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Nepijem ho, pretože nemám cukor. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Prečo nejete tú polievku? لم أطلبها. Neobjednal som ju. لا أشربها لأني لم أطلبها. Nejem ju, pretože som ju neobjednal. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Prečo nejete to meso? أنا نباتي. Som vegetarián. لا أكله لأني نباتي. Nejem ho, pretože som vegetarián.